الصنف الرابع وهو الصنف الذي يكره الإسلام، وهذا الصنف طبعا يختلف عن الأصناف، عن الصنف الأول والثاني، ويختلف أسلوبه كذلك عن الصنف الثالث، وهو يحتاج شوي، هو يكره الإسلام ولكن لا يحارب الإسلام. اسمعوا انتبهوا، هو يكره الإسلام، يقول أنا ما أحب الإسلام ولا كذا، ويعني معناته لو كان جاره غير مسلم ما عنده مشكلة، لكن هو ما يعني ما يكون ما يرى أن يكون هناك علاقة بينه وبين الجيران المسلمين. فهذا له كذلك يعني أمثلة أخرى بهذا المعنى، لكن أرجو أن يكون الأمر واضح.